ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا يقول ويجزي له الثواب على عمله ذلك وتقواه ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدخله جنته فيخلده فيها تفسير الطبري السؤال بين كيف يعظم الله تعالى الأجر لمن اتقاه معاني الكلمات فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن أي في طهر لم يقع فيه جماع وأقيموا أدوا بالغ أمره منفذ حكمه لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب قدرا أجلا ينتهي إليه يئسن انقطع رجاؤهن لكبرهن ارتبتم شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن العمل بالآيات العمل الأول حذر مسلما من التعدي على شرع الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه العمل الثاني احرص على أذكار الصباح والمساء لأنها من أسباب التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه العمل الثالث بين لأحد زملائك أن تقوى الله سبب الرزق وتكفير الذنوب ورفعة الدرجات متذكرا قوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا التوجيهات التوجيه الأول التأمل في المقاصد والمصالح الشرعية المترتبة على أحكام الطلاق وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا التوجيه الثاني أهمية التعامل بالمعروف في جميع الأحوال وخصوصا مع الضعفاء فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف التوجيه الثالث تقوى الله مخرج من كل ضائقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا